حرمات المقتنع الذي يلبس على الوجه على شكل صورة مكيفة بحيث تكون رسما حرم لا يجوز لوجود أقلها أن من الصورة المنهية عنها أعيد البيهقي في السند الصحيح عن ابن عباس قال إنما صورة الرأس طويلة مرفوعا ولا يصح معنى في ذلك من الحق والروح والخوف بغيره وهو محرم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.